هذا يسأل من حديث رواه الحاكم في رواية تمام لا يبقى يرفع القرآن ولا يبقى منه شيء، هذا حديث صحيح رواه قتيبة وغيره.